نقلت وسائل الإعلام الأجنبية أخبار النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الأيام الأخيرة. وكالة كيودو اليابانية وتاكونغ باو وأونجا باو وقناة فونغ هوانغ التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيشين والمواقع الإنترنتية لجماعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في روسيا واللجنة اللوتونية النيجيرية لتراسة الكيمسونجية الكيمسونجية واللجنة اللوتونية الكونغوية الديمقراطية لتراسة فكرة جوتشي وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية نقلت خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لمصنع ريونغ أكسان لمياه اليانبوي. كما نشرت الصحيفة اللاوسية بيانتيان تايمز والمواقع الإنترنتية للمعهد الروسي لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية وجمعية روستوف لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية والمجلة الإنترنتية ريمتشيتشي والمواقع الإنترنتية كلاسوبايا بوريبا وباتريوتي موسكو ونظيراتها للجنة اللوتونية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمسونجية وجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع تيتونغانغ للمحاكم. كما حمل الموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية نفس الخبر مع الآخر عن التقاطه صورة تذكارية مع المساهمين في نجاح التجربة على تفجير رأس النووي. كما نشرت الصحيفة الهندية ويلز ميرو خبرا عن توجيهاته الميدانية لمصنع الأكسجين الصحي الذي تم بناؤه جديدا. أبرزت الوسائل الإعلامية صور المارشال المحترم